إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كانت علاقة الحسن بن محمد الوزان قد توثقت بطبيب يهودي في روما قبل دخوله إلى السجن، وكان هذا الطبيب قد شكى للوزان من أن بعض التعبيرات الطبية العربية وبعض التعبيرات اللاتينية تقف حائلا بينه وبين استيعاب كل ما في كتب الطب. لذلك استفاد الوزان من العامين اللذين قضاهما في الحبس، فألف معجما نادرا للألفاظ اللاتينية والعربية والعبرية التي تدل على معنى واحد، كما ألف كتابا في النحو العربي والصرف، وخرج من السجن وقد أنجز كتابين يستحقان الإعجاب، ولا تزال نسخة المعجم الذي وضعه محفوظة بخط يده في مكتبة الأسكوريال. ألفت كتابين وأنت في الحبس؟ نعم يا سيدي البابا كليمنت السابع. وكيف واتاك العزم على عمل ذلك؟ يا سيدي أنا رجل سيء الحظ إلى درجة مبزعة، فأنا أخسر كل ما أتحصل عليه، فكأن حياتي رحلة من الخسارة متصلة، لكني أحاول أن أخطف بعض الإنجازات خلال رحلة الخسارة هذه. كيف؟ كان خالي يعمل في بلاط بني وطاس ببلاد المغرب، وفي الرحلة الأولى التي اصطحبني فيها لإفريقيا أصابته الحمى فمات، وبذلك فقدت الرجل الذي كان يمكن أن يمنحني خبرة عريضة، ولكني عدت بالقافلة سالمة إلى بلاد المغرب فنلت رضا الملك. نعم نعم. ثم تزوجت من ابنة خالي فماتت وهي تضع مولودتها، وحين عملت كان عملي مشرفا على مستشفى للمجانين، اضطررت لتركي حفاظا على عقلي أنا. ويحك. عملت بالتجارة في فاس ببلاد المغرب، فلما صرت أكبر وأغنى تجارها صدر أمر السلطان بنفي. لماذا؟ لأن زوج أختي انضم للثوار الخارجين على السلطان. وبعد؟ حملت أموالي وتجارتي واصطحبت عمالي وحراسي وارتحلت، فهبت عاصفة ثلجية دفنت أموالي ورجالي كلهم، وصرت صفر اليدين، فأكملت رحلتي عبر 15 مملكة زنجية وأنا أتاجر بينها. بدأت بقليل من المال ولكن تزايد مع مرور الزمن. جميل. نسيت أن أخبر نيافتك أني حين نزلت مدينة تمبكتو اشتعلت فيها النيران بحريق فظيع. يا للحظ. وحين وصلت إلى القاهرة ومعي أموال لا بأس بها من تجارتي في ممالك الزنج، وجدت بالقاهرة وباء. يا للحظ العاثر. مكثت بها بالرغم من وجود الوباء، واشتريت كمية ضخمة من الحرير الهندي الذي وصل للقاهرة ولم يجد من يشتريه، فبعثت بالحرير إلى قسنطينة ببلاد المغرب الأوسط، واستجلبت من هناك عنبرا بعته في مصر، فتحصلت على ربح وفير. إذن يا وزان، فقد خطفت مكسبا بالرغم من وجود الوباء. بالضبط يا سيدي البابا، بالضبط. وتزوجت هناك من أميرة جركسية، فضممت أموالها إلى أموالي، وعملت في تصدير السكر من مصر إلى بلاد المغرب، وصرت من أكبر الأثرياء. رائع رائع. حين ذهبت للقاء أهلي في تونس، أسرني أحد القراصنة وأهداني للبابا ليو العاشر. نعم نعم. وتمكنت من إعلامه بقدراتي العقلية والعلمية، فقدرني ووهبني حريتي، بل وهبني زوجة وراتبا. البابا ليو العاشر قدرك لأنه كان مطلعا على المسألة الشرقية برمتها، ويدرك مقدار علوم الشرق، وهو سليل أمراء. فوالده هو لورينسو الفاخر أمير فلورنسا، من أجل كل ذلك كان طبيعيا أن تسترعي نظر البابا. المهم أني استطعت أن أعمل بتدريس اللغة العربية، وأن أجمع بعض المال، وأعيش عيشة طيبة بالرغم من أسري. صدقت صدقت. ثم لاحقني سوء الحظ مرة أخرى يا سيدي، فمات البابا ليو بعد سنة واحدة من هذه الأحداث، وجاء البابا الجديد فقطع راتبي، ولم يكتفي بذلك بل حبسني أيضا. لكني ألفت الكتابين في الحبس، فهل ترى يا سيدي ما فعلته وما حاولت أن أحققه من مكاسب عبر الخسارة التي تتوالى فصولها؟ وهل ترى يا سيدي مقدار سوء حظي؟ ربما سيبدأ حظك في التحسن. أتظن ذلك يا قداسة البابا؟ أجل يا ولدي، والدليل على ذلك أني قد عينتك مستشارا لنا وسفيرا في بلاط. ماذا؟ أينتني سفيرا أيضا؟ نعم، فاستعد للسفر إلى بافيا، فإن سفير السلطان العثماني سوف يقابل الملك فرانس وملك فرنسا. نعم نعم. أريدك أن تكون حاضرا وأن تبذل جهدك مع السفير العثماني لإصلاح العلاقات بين مقر البابوية والعثمانيين. أمرك مطاع يا سيد البابا. أرجو أن تنجح في مهمتك مع هارون باشا سفير السلطان العثماني سليمان القانوني، فهو مغربي مثلك. ماذا؟ مغربي؟ نعم يا ولدي. واسمه هارون؟ هارون باشا. أمعقول أن يكون هارون باشا هذا هو هارون زوج أختي؟ أوحشتني أوحشتني أوحشتني والله يا هارون. أخفت صوتك فإن يحيطني أذانا. المهم أنت قد علمت بما جئت أنا بشأنه، فما رأيك بالنسبة لإصلاح العلاقات بين الخلافة العثمانية ومقر البابوية في روما؟ أنت معهم أم معنا يا وزان؟ أم تحب أن أناديك بليون الأفريقي كما يطلقون عليك؟ لا تبكتني لا تبكتني يا هارون، فليس على المضطر جناح يا زوج أختي. لا بأس عليك. وبماذا أرد على البابا كليمنت السابع؟ أبلغه أنك فشلت في إقناعي بما يريد. وكيف سأتصل بك؟ كيف يمكنني رؤيتك والاطمئنان عليك؟ ظروفك الآن لا تسمح لك بهذا، ولكن إذا كتب الله عز وجل طول العمر لنا، فلا شك أننا سوف نلتقي في يوم ما في مكان ما من هذا العالم. العواصف! هبت العواصف شديدة يا سيدي. وأين نحن الآن؟ فإن هذا الجو العاصف لا يمكنني من الرؤية بوضوح. نحن بالقرب من بولونيا. لقد بدأ الثلج يتساقط. أخشى أن تنفل الجياد التي تمر العربة، والحوزي لا يمكنه التوقف هنا، ولا مكان نحتمي به. نفرة الجهاد بالفعل. العربة تنقلب بنا. انقلبت العربة بهم؟ نعم نعم يا مادلينا، وقد كسرت ساق زوجك، لذلك سوف يضطر للبقاء في بولونيا، وهذا هو عنوان الدار التي ينزل فيها هناك، وهي بالقرب من جامعة بولونيا، وقد طلب أن تذهبي إليه أنت وولدك. نعم يا سيدي البابا كليمنت، وأنا سأوفر لك عربة وحراسا كي تصلي إليه بولدك في أمان. هل اقتربنا أيها الحوذي من بولونيا؟ ساعات قلائل ونصل يا سيدتي مادلينا. ما كل هذه الأوراق أيها الزوج الحبيب؟ هذه مجموعة الأوراق التي اصطحبتها معي في سفري، والتي سبق وأحضرها لي عباد من عند أمي وأختي في تونس. تلك التي كتبت فيها مذكرات عن رحلتك في إفريقيا؟ هي بعينها مادلينا. وهذه الكومة الأخرى من الأوراق؟ هذا كتاب أؤلفه. بالرغم من ساقك المكسورة؟ لقد أخبروني أني سأضطر للمكوث هنا عدة شهور، فقلت أستفيد من سوء الحظ الذي جعل ساقي تنكسر، فأؤلف كتابا كنت أرجو تأليفه من سنين طويلة. أي كتاب هذا؟ كتاب وصف إفريقية والأمور الهامة بها. وصف إفريقية؟ نعم يا مادلينا. وكتبت فيه كل هذا؟ هذا الذي ترينه ليس أكثر من كتابين مما سوف يشتمل عليه الكتاب. ما معنى كتابين من كتاب؟ كتاب وصف إفريقية سوف يكون عبارة عن عدة كتب مع بعضها يا حبيبتي. نعم، كل كتاب منها يختص بموضوع من الموضوعات التي تمس تلك البلاد. وهذه الأوراق عبارة عن كتابين منها؟ نعم يا مادلينا. وعن أي شيء تتكلم فيهما؟ الكتاب الأول هو عن إفريقية بصورة عامة، وعن سكانها من البدو الرحل. وما البدو الرحل؟ معك حق في هذا السؤال، فالرعاة في بلادكم مستقرون في مكان محدد حيث تتوفر الأعشاب طوال العام، أما البدو في بلادي فإن وضعهم مختلف. وكيف؟ إنهم يعيشون في صحراء، والصحراء كثيرا ما يصيبها الجدب، فلا يجد البدو ما يرعون به دوابهم. نعم نعم. لذلك هم يرتحلون من مضارب خيامهم إلى مكان آخر حيث يوجد ماء، فينبت الكلأ الذي يرعون عليه دوابهم وخرافهم، ولأنهم لا يستقرون في مكان واحد وإنما يرتحلون من مكان لآخر وراء الماء، لذلك يسمون بالبدو الرحل. وماذا عن الكتاب الثاني؟ في الكتاب الثاني أصف نواحي مراكش كما أصف مدنها وجبالها. اقرأ لي شيئا مما كتبته فيه. حسنا، انظري من الطارق يا حبيبتي. ألف الحسن بن محمد الوزان عددا من الكتب يأتي في مقدمتها كتاب وصف إفريقية والأمور الهامة بها، وكتاب الفقه الإسلامي، وكتاب النحو والصرف، وقاموس الألفاظ، وتراجم الأطباء والفلاسفة العرب. وكان هذا الكتاب أول سفر من نوعه يقدم معلومات ذات أهمية بالنسبة لأوروبا في تاريخ تطور العلوم عند العرب حسب قول كراتشكوفسكي. وقد ألف الحسن الوزان هذه الكتب ما بين عامي 1523 للميلاد و 1527. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.